Islam Web, Islam Web, Islam Web, Islam Web, Islam Web, Islam Web, Islam Web. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان، وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حديث الصحيح أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يروى موقوفا على عائشة، ويروى مرفوعا عنها وعن غيرها رضي الله عنهم أجمعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وطوبى هذه كلمة تقال على وجه المدح والتهنئة، كأنك تقول هنيئا لمن وجد كذا وكذا، لمن فعل كذا وكذا. وطوبى أيضا وردت في الآثار وفي بعض الروايات أنها شجرة في الجنة، فيعبر بالجزء عن الكل، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: الجنة بما فيها للمستغفرين. اللهم اجعلنا من المستغفرين. يسير الراكب فيها في ظلها 100 سنة لا ينتهي ظلها، ولا عجب، فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الاستغفار ما أسهله على اللسان، ما أعظم قدره. لا يوجد مسلم لا يعرف معنى كلمة استغفر الله إلا قليل، ومع ذلك قليل أولئك الذين يداومون عليه ويعملون بمقتضاه ويعرفون أقسامه وأنواعه وفضله، قليل. ولذلك قل المستغفرون، والله يحب المستغفرين، يقربهم ويرفعهم ويعطيهم ويمنعهم ويكون معهم ويحفظهم وييسر أمورهم ويزيل همومهم وغمومهم. جاء في الحديث الذي صححه الأرنؤوط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو في السنن، يقول عليه الصلاة والسلام: من لازم الاستغفار، من لازم إيش؟ الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه، يعني كل شيء من حيث لا يحتسب، يعني كل ما تريده الاستغفار مفتاحه. وهكذا حال المفاتيح، أنا إذا نظرت إلى المفتاح ابتسم. هكذا حال المفاتيح، صغير جرمها عظيم شأنها، تفتح ما هو أثقل منها وأغلى منها. أيهما أغلى، المفتاح ولا الباب؟ ها؟ الباب. وأيهما أثقل، المفتاح أو الباب؟ الباب. وتجد المفتاح يفتح لك الأبواب، بل يفتح لك الخزائن، يفتح الخزائن، يفتح محلات المجوهرات. مفتاح الاستغفار، مفتاح يفتح لك كل شيء، يفتح لك كل شيء، خير الدنيا والآخرة. ماذا تريد في الدنيا بالله عليك؟ ماذا تريد في الدنيا أكثر من أن تبات بلا هم وبلا غم وبلا نكد، ميسر أمرك، كل أمر لك فيه مخرج، الله معك وهو ناصرك، وترزق ولا تدري كيف يأتي هذا الرزق. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ المفتاح بسيط. ننهي المحاضرة، استغفروا الله يا جماعة، خلاص انتهينا، لا نعك ونزيد الكلام، استغفر الله. هذا وأنت علمت فضلا واحدا، فما بالك بالفضائل. عندي لكم اليوم هدية، والله أن قلبي رقص طربا بها وكادت تأتيني من الحالة الهستيرية من الفرح. أخذت أدور في مكتبتي وفي البيت، وأذهب لأهلي ولأهل بيتي وأهل بيت أهلي وأبي وأمي وجيراني والناس، أخبرهم بهذا الحديث، هدية أخبركم بها في آخر هذه المحاضرة. الاستغفار عجيب، هذا الاستغفار يا إخوة عجيب. تريد أن تتلذذ بطاعة الله؟ تريد أن تتلذذ، تتلذذ. الصلاة تكون لذة، لذة، شهوة، شهوة. يوجد من شهوته المال، يوجد من شهوته الجمال، يوجد من شهوته الجنس أكرمكم الله، يوجد من شهوته الطاعة، شهوته في الطاعة. تعرف كيف أصبح شهوة هذا الإنسان الطاعة؟ بعلمه بالله. لما علم من هو الله وتدبر في أسماء الله وصفات الله، عرف من هو ربه، فتلذذ بطاعته. من هو الله؟ من هو نور السماوات والأرض؟ الله جل جلاله عرفنا نفسه بأسمائه وصفاته، ومما عرفنا به نفسه جل وعلا أنه قال أنه هو الغافر، صح؟ لا. وعرفنا أنه الغفار، بس؟ لا. وهو الغفور. ثلاث أسماء وثلاث صفات كلها حول معنى واحد، ما هو؟ المغفر. غافر وغفار وغفور. يريد منك ربك جل وعلا أن تنتبه لهذا المعنى، أنه يغفر الذنب، أنه يغفر الذنب سبحانه وتعالى، يستره ويمحوه. اليوم نتكلم عن المغفرة، وإن يسر الله في خطبتي غدا الجمعة نتكلم عن الرحمة. فما المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب ومحوه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس في الحرب، يستر الرأس. فأنت حينما تقول اغفر لي كأنك تقول استرني، استرني وامحو ذنبي، لا تفضحني. قلوا آمين، سأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فتزيد عليها وارحمني. ما معنى ارحمني؟ يقول ابن بطال المغفرة تستر الذنب ومحوه، والرحمة ترك العقاب عليه. قد يغفر لك بس قد يعاقبك، يغفر لك يسرك، يسرك، لا أحد يعلم ذنبك ولا يناقشك إياه يوم القيامة، يمحوه ولا تراه، ولكن يعاقبك في الدنيا بمصيبة عند السكرات في القبر بضمة القبر. فأنت لأنك تعبد الرحمن الرحيم. في محاضرة لي عن أسماء الله وصفاته أتاني رجل عامي يعني بمعنى الكلمة، فقال لي يا شيخ أنا أدعو الله بدعوة دائمة. أقول ما هي؟ فقال أنا أحمده على شيء أظن لا أحد يحمده عليه إلا أنا. ما شاء الله، استغربت ما هو؟ قال أنا أبكي كل يوم وأرفع يدي وأقول الحمد لله أنك ربي، والحمد لله أن محمد رسولي، والحمد لله على أني من أهل السنة والجماعة. ثم بكى، والله أبكاني فعلا. الحمد لله أن هذا الرب العظيم هو ربنا، الحمد لله غفور. فلأنك تعلم كرمه تقول يا رب استرني وفوق كده، ويا رب لا تعاقبني. وهذا سوف يأتينا في حديث أبي بكر رضي الله عنه. فالله سمى نفسه غافر، قال في سورة غافر غافر الذنب، لعلك تنتبه وتصحصح وتستغفر. لم تنتبه، زاد صيغة مبالغة أخرى فقال غفار سبحانه وتعالى. في سورة نوح يقول الله جل وعلا استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لعلك تستغفر، لعلك تداوم على الاستغفار. لم تنتبه، فيأتيك في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة المزمل وفي غيرها يسمي نفسه فيقول وهو الغفور، صيغة مبالغة دائما، هو الغفور الرحيم، لعلك أن تستغفر. ما في فائدة فيك، ما انتبه، رافض تنتبه. فيذكر لك آية في القرآن تأخذ لب المحبين وتأخذ قلوب المشتاقين، فيقول الله جل وعلا وهو الغفور الودود. يزيد إلى المغفرة أنه ودود. ما معنى ودود؟ يحب عباده، الذي يحب العباد ويحببهم فيه. الله يحببك فيه ويحبك، ولذلك الله يريد أن يغفر لك لا يريد أن يعذبك. ما الدليل؟ قال الله والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب عليك، ما عليك إلا فعل شيء واحد فقط، تقول يا رب أنا توب، وهو يتوب عليك وتستغفر، تقول أستغفر الله من قلبك من قلبك، ويغفر لك لأنه يحب ذلك. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون ذلك. فالله جل وعلا غفور ودود، يحب أن يغفر لك ويريد منك أن تستغفره. وإني لأتعجب، سبحان الله، هل تعلمون أفضل وأنقى وأحلى وأجمل وكل الصفات الرائعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرفون أحد؟ لا يوجد مثل عليه الصلاة والسلام أبدا، عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول له الله في سورة أظن النساء في الآية 66، يقول الله جل وعلا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الخطاب لرسول الله، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على صدري. إيش يعني؟ يضيق صدري، يضيق الصدر، فأستغفر الله مئة مرة. يقول عليه الصلاة والسلام استغفر الله وتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، عند البخاري وعند الإمام مالك. وفي روايات أخرى في الصحيح قال في اليوم 70 مرة. عبد الله بن عمر يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة في المجلس الواحد. كنا نعدها له كم مرة قالها، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الاستغفار، الله جل وعلا متى شرعه؟ الكل يعلم أننا إذا أذنبنا يشرع لنا أن نقول ماذا؟ الإخوان احمدوا الله، احمدوا الله جل وعلا أنه شرع لنا أن نقول استغفر الله. كان بنو إسرائيل إذا زنى فيهم الزاني كتب على بيت داره، على باب داره زاني ولا تمسح حتى يقتل نفسه وهذه توبته. وكان إذا سارق فيهم السارق كتب على جبينه أنه سارق ولا تمسح حتى يقتل نفسه. ونحن إذا زنى في أمتنا الزاني، وإذا سرق السارق، وإذا راب المرابي، وإذا فعل أهل الفواحش الفواحش، سترهم الله، سترهم الله وشرع لهم أن يقولوا شيء واحد، يستغفر الله ونتوب من قلوبهم، يغفر لهم، يغفر لهم جل جلاله ويرحمهم. إن نووا أن يقلعوا عن هذا الذنب والتقوى، فإن كان لهم حق، فإن كان عليهم حق لآخرين، إن كان عليهم حق لا يستطيعون أداءه. أكرمكم الله كمن زنى، فإن للمرأة لأهل المرأة الذين هم عرضهم حق عليه، زوجها أخوها أعاذنا الله وإياكم، قولوا آمين، لهم حق عند هذا الفاعل، فيستغفر فيغفر له الله، ويوم القيامة يقضيهم حقهم ويستره الله جل وعلا، يعطيهم حسنات على ذلك. الله غفور رحيم، كلنا نعلم ذلك. ولكن أتعلم أن الله حتى الاستغفار شرعه لك حتى بعد فضائل الأعمال وأفضل الأعمال؟ هل تعلمون عمل أفضل من قول لا إله إلا الله؟ ها؟ أبد. هذه البطاقة التي ترجح بكل شيء، أفضل الأعمال لا إله إلا الله. يقول الله جل وعلا في سورة محمد في الآية 13، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إيش بعدها؟ واستغفر، واستغفر لذنبك. قارن الاستغفار بالشهادة، واستغفر، الاستغفار قرين لا إله إلا الله. ماذا بعد لا إله إلا الله في ديننا؟ ماذا بعدها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا بعدها؟ الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة، بعد الصلاة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عجيب، لا يوجد شيء أذل من أن تنزل جبهتك لأحد. ولذلك لا يجوز أن تنزل الجبهة لا في الركوع ولا في السجود إلا لله جل وعلا. فكمال الذل من العبد أن يسجد ويركع لله، وهو كمال العبودية، وأحب شيء عند الله وأقرب ما يكون الله للعبد وهو ساجد. ومع ذلك بعد هذا الذل، بعد الذل تقول أستغفر الله، والله لو سجدت لك يا رب طول عمري ما أديتك حقك، والله يا رب لو ركعت لك طول عمري ما أديت شكرك، أستغفرك، أستغفرك، أستغفرك. سبحان الله، من حج منكم يعرف هذا الموقف، ومن لم يحج أسأل الله أن يحج ويعرف هذا الموقف. نذهب إلى منى، نذهب بعدها، بعد منى نبات، نذهب إلى عرفات. طول اليوم في الشمس، وفي هذه الأيام نعمة خيام، اللهم لك الحمد. المهم تذهب طول اليوم في عرفات، تجتهد في العبادة، تبكي، تتذلل، تقول يا رب اغفر لي وارحمني، اعفو عني. والله جل وعلا يعفو عن العباد في ذلك اليوم، وما رؤية الشيطان أحقر من يوم عرفة. ثم تذهب إلى مزدلفة، تبات على الأرض، الأرض هي فراشك والسماء لحاف، وبعض الأحيان يكون برد شديد، مر علينا البرد ومر علينا المطر ومر علينا الرياح في مزدلفة. الله يتقبل، قولوا آمين. أسأل الله أن يتقبل من الحجاج أجمعين. وتعب وتصلي الفجر وقد تتوضع بماء بارد وما عليك إلا إزار ورداء، ثم تسير وتقف عند المشعر الحرام في مزدلفة ترفع يدك ثم تمضي، تعرف بعد هذه كل هذه الأعمال. يقول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وإيش يعني بعد هذا كله؟ أنت بحاجة للاستغفار، بعد هذا كله تحتاج تستغفر. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. معناها الاستغفار محبوب عند الله جل وعلا، يحب أن يراك تستغفر، يحب أن يسمع منك اغفر لي، استغفر الله استغفر الله، استرني استرني استرني استرني استرني، امح ذنبي، اغفر لي، أنت الغفور أنت الغفار أنت الرحيم سبحانه وتعالى. أين نحن من الاستغفار؟ النصارى يسبون الله فيقولون المسيح ابن الله، ينتقصون نقص الله. واليهود يسبون الله تعالى الله فيقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم. ومع ذلك يقول الله جل وعلا بعدما يحكي أحواله، يقول: أفلا يستغفرون رب، أفلا يستغفرون الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، لا إله إلا الله. ما هذا؟ لأنك تعبد رب غفور، رب رحيم، رب كريم. المنافقين يصفهم الله فيقول لهم، فيقول عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الآية اللي بعدها مباشرة: ها، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، الذين قالوا أستغفر الله، هؤلاء لن يكونوا، حتى ولو كانوا من المنافقين لن يكونوا معهم، سيغفر لهم جل وعلا. الاستغفار نحن بحاجة إليه، نحن بحاجة أن نعرف أقسامه وأنواعه وفضله سبحان الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أحفظ في الاستغفار أحاديث كثيرة، إلا هذا الحديث الذي أريد أن أقوله لكم هو الذي في بالي، كل الأحاديث مكثرة ولكن أحاول أن أؤخره. الاستغفار وردت فيه من الأحاديث ما الله به عليم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أبي داود: إن العبد ليبلغ المنزلة في الجنة باستغفار ولده له، باستغفار ولده: اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لوالدينا يا رب، اللهم اغفر لهم يا رب، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، قولوا آمين. اللهم وانفعهم بهذا الدعاء يا رب العالمين، اللهم آمين يا ذا الجلال. يوجد حديث رواه سبعة عن الصحابة، ستة منهم أبي هريرة وأبو بكر وسعيد بن زيد وغيره، الستة من الصحابة هذا الحديث سند الحديث عندهم ضعيف إلا واحد. يعني لما تسمع هذا الحديث ويقولون لك هذا حديث ضعيف، قل لهم: لا، رواية أبي سعيد ليست ضعيفة عند المحققين ومنهم الألباني وغيره، صحح رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر له ولو كان ممن فر من الزحف. حديث أبي سعيد، نقول ثلاث مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر لك بإذن الله، غفر لك، وغفر لك الآن إلا الواحد. قالها ولم يغفر له. ما هو؟ لم يأتي بشروطها. يقول أستغفر الله بلسانه وبقلبه لا يستغفر. ولذلك الاستغفار مطلق في القرآن، مطلق. استغفر الله إلا في آية قيدت هذا الإطلاق، قيد هذا الإطلاق في سورة هود في الآية الثالثة، قال الله جل وعلا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثم تأتي الإيش للترتيب، استغفروا ربكم، قل استغفر الله، استغفر الله، باقي واحد، ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. إذا متى يمتعنا متاعا حسنا؟ إن استغفرنا وتبنا. والتوبة كما قال الأوزاعي عالم الشام رحمه الله الندم، الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب. الندم توبة، تندم تنكسر تطير. كما أرى حال كثير، أسأل الله أن يغفر لهم، قولوا آمين. في هذه المحاضرة عيونهم تدمع ندم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الدمعات في الخلوات، قولوا آمين، وأن يرزقنا البكاء في الخلوات، وأن يتقبل منهم ومنا الآن، اللهم آمين. الندم توبة، تندم، تعض أصابع الندم، يا ليتني خسرت عمري كله ولم أفعل ما فعلت، يا ليتني افتديت بكل ما أملك ولم أفعل ما فعلت، ندم. وفوق ذلك تنوي نية من قلبك، لن أعود، ولو قطعوني ولو حرقوني لن أعود، لن أعود، أستغفر الله وأتوب إليه، لن أعود، بقوله. أو كما قال الشاعر يقول أستغفر الله من أستغفر الله. عجيب، تستغفر الله من الاستغفار؟ كيف؟ قال أستغفر الله من أستغفر الله من كلمة بدرت خالفت معناها. أستغفر وأنا نيتي أن أفعل الذنب بعد الاستغفار. جالس أستغفر في المحاضرة وأنا الليلة عندي موعد أفعل فيه ذنب، أو عندي موعد بكرة. يا عبدي استحي مني، جاء في الإسرائيليات، يا عبدي استحي مني، أنسيت الناس عيوبك ومحوت عن الأرض ذنوبك وسترت في أم الكتاب دلاتك، فإن لم تفعل ناقشتك الحساب. ومن نوقش الحساب هل أسأل الله جل وعلا العافية لي ولك، قولوا آمين. استحي من الله واستغفر الله وانوي الآن أن لا ترجع. طيب نويت، نويت بصدق الآن، لن أرجع، لن أرجع، خلاص كفاية، كفى. ومرت الأيام والسنين ورجعت، ماذا تصنع؟ استغفر مرة ثانية واندم وانوي أن لا ترجع. عند البخاري في صحيح البخاري أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا، أو قال أصبت ذنبا، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم بقى ما شاء الله فأذنب ذنبا، فقال اللهم إني أذنبت ذنبا أو أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له. ثم بقى ما شاء الله فأذنب ذنبا، فقال اللهم أصبت ذنبا، أو قال أذنبت فاغفر لي، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. قال العلماء فليعمل ما شاء، أي ما دام هذه هي حاله، يذنب فيستغفر وينوي بصدق ألا يرجع إلى الذنب، ويعمل الأسباب ألا يرجع إلى الذنب، وتمضي الأيام فيضعف ويرجع إلى الذنب، ثم يستغفر ويندم ويقلع وينوي ألا يرجع. ما دام هذه حاله سيفلح وسيهديه الله وسيغفر له وسيغفر له. في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل. يقول إيش؟ فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع يفيد الإيش؟ الاستمرار. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط من البحر. هذا حديث أبي هريرة عند مسلم، خذ حديث أنس عند الترمذي بسند حسن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل. يقول فعل ايش؟ ويفيد ماذا؟ يعني دائما يقول دائما: يا ابن آدم، لبيك يا رب، اسمع، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم إنك قلت استهدوني أهدكم، اللهم فإنا نستهديك اهدنا يا رب، اهدنا يا رب، أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، وعلمنا وعلم بنا، وفقهنا وفقه بنا لوجهك الكريم يا رب. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. قالوا عنان السماء معناها السحاب، وقالوا معناها ما انتهى إليه بصرك من السماء. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيء أتيتك بقرابها مغفرة، ماذا تريد؟ قل لا إله إلا الله بشروطها، اعمل بشروطها، أخلص فيها وانقد لها وأحبها وكن مطبقا للشروط الثمانية للا إله إلا الله، حينها يغفر لك. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ استغفر الله وداوم على الاستغفار، واعلم أن أفضل وأحب وأعلى وأجمل صيغة للاستغفار التي يحبها الله أن تثني على الله ثم تعترف بالذنب ثم تستغفر. هذه أول صيغة من صيغ الاستغفار. ما الدليل؟ سيد الاستغفار. ألم يعلمنا عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار؟ ما هو سيد الاستغفار؟ استغفر الله الذي على طول استغفر الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك إلي. هذا كل ثناء ثم اعتراف، وأبوء بذنبي. اعترفت الآن بعد فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في المساء موقنا به فمات دخل الجنة قبل الصباح، ومن قاله في الصباح موقنا به قبل المساء فمات قبل المساء دخل الجنة. سيد الاستغفار. الصيغة الثانية من الاستغفار أن تثني على الله وتستغفر. في حديث أبي بكر الذي قلت لكم وسأسألكم فيه سؤال عجيب، سؤال جميل، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذه رواية البخاري. في صلاتي، في زيادة عند الإمام أحمد: في صلاتي في بيتي، وعند سعيد بن منصور في سنن: في بيتي. يقول ابن حجر: هذا الدعاء أوضعه الصحيح قبل السلام، بعد التشهد قبل السلام، هذا موضعه. المهم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل. من الموصي؟ رسول الله. ومن الموصى؟ خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، رضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم أجمعين. قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. كبيرا، رواية البخاري كبيرا، كبيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا فيه ثناء: اللهم إني ظلمت نفسي، واعتراف ثم استغفار. في هذا الحديث سؤال: لماذا قال فاغفر لي مغفرة من عندك؟ من يجيب؟ لسنا في خطبة جمعة، يجوز الكلام. لماذا قال فاغفر لي مغفرة من عندك؟ سأقول إجابة. بعض العلماء قالوا فيها تحقيق شرط الاستغفار. ما هو؟ ألا يطلب الاستغفار إلا من الله، فلا يجوز أن يطلب من غير الله. ما الدليل من القرآن؟ في سورة آل عمران ماذا قال الله جل وعلا؟ يا أهل القرآن، ماذا قال؟ بماذا أثنى على المتقين؟ آية 134. طب آية 135، هذه الآية 136. وأنا لا أحفظ القرآن بالأرقام حتى لا يظن الناس، بس وأنا أحضر أمر على الآيات فترسخ، خلاص. قال الله جل وعلا في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة. لحظة لحظة لحظة، وقف. متقي ويفعل فاحشة؟ قد يقع، ما هو ملاك، ليس معصوم، قد يقع، بس الله يستره، يستره. فاستر أخاك كما يستره الله، فاستر أخاك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فإيش؟ فاستغفروا لذنوبهم. ومن إلا ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. إذن قال العلماء قال في فاغفرني مغفرة من عندك لأنه لا يملك المغفرة إلا الله. يقول ابن بطال: وهذا ضعيف، هذا هذا الجواب ضعيف. قالوا لماذا؟ قال لأن الجملة التي قبلها قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فلماذا يقول فاغفر لي مغفرة من عندك؟ قال الجواب وجه آخر. ما هو؟ وجه جميل جدا. قال معناه اغفر لي مغفرة متفطلا بها علي وإن لم أكن أهلا لها وإن لم يبلغها عملي. يعني يا رب اغفر لي حتى لو أنا ما أستاهل المغفرة، اجعلها من عندك، أنت كريم، اغفر لي مغفرة من عندك. فقولوا يا الله، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك يا رب، اجعلها من عندك بكرمك وجودك يا رب، اللهم آمين، واهدنا وأصلحنا واعصمنا يا رب، كفاية ما مضى. أسأل الله أن يعصم أنظارنا وأسماعنا وألسنتنا وجوارحنا عن الحرام، قولوا آمين. اغفر لنا مغفرة من عندك. الصيغة الثالثة من صيغ الاستغفار أن تستغفره هكذا، استغفر الله، استغفر الله، والله يحبها، يحب الذين تلهج ألسنتهم بذكره جل وعلا. أختم هذه المحاضرة بهذا الحديث. كنت أظن أن هذا الحديث ضعيف، فوجدت حديث صحيح صححه أكثر المحققين من أهل العلم، والبقية توقف، ولكنه حديث صحيح، صحيح كالشمس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيطان وعزتك يا رب لا أفرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيه، وعزتك يا رب، قال الشيطان وعزتك يا رب لا أفرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيهم، قال الله وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروا، وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. وإنا نستغفرك، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله الرحيم، نستغفر الله الكريم، نستغفر الله الغفور الغفار الغافر، نستغفر الله الغفور. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار، اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم من علينا بقيام الليل، اللهم من علينا بالهداية، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا ما سلف وكان، وارحمنا واغفر لنا وأصلحنا واهدنا فيما بقي من الزمان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستغفرك بالأسحار، اللهم اجعلنا ممن تثني عليهم فقلت والمستغفرين بالأسحار، اللهم اجعلنا منهم، اللهم أعنا على ذلك، اللهم أعنا على ذلك لوجهك الكريم. اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، واغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا، واغفر لمن أحببناه فيك وأحبنا، واغفر لمن له حق علينا أو لنا حق عليه، اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وبمغفرتك يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، بديع السماوات والأرض، الحي القيوم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، أن تهدنا الصراط المستقيم، وتهدي أقاربنا وأولادنا وزوجاتنا وبناتنا وأبناءنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا وكل من أحببناه فيك وأحبنا. اللهم اجعل هذا الدعاء لنا خاصة، وللمسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى أعلم. فأسأل الله أن نكون من المستغفرين، فطوبى للمستغفرين، وأكثروا من الاستغفار يا إخوة في كل وقت وفي كل مكان، عل الله أن يسامحنا ويهدينا ويغفر لنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا إذا قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد، ألم أقول أختم به، أنه قال الشيطان وعزتك يا رب، وهذا أفضل، هذا رقصت منه من الفرح، أن الله يقول وعزتي لأغفرن لهم إيش؟ فاستغفرون، فاستغفر يغفر لك بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.